بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث الحمل المسألة الثالثة. نعم. في بيان مقدار ما يوقف للحمل عند القائلين بجواز القسمة قبل وضعه. قول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، يعني من مباحث ميراث الحمل. مباحث ميراث الحمل فيه مسائل: المسألة الأولى في التعريف، وميراث الحمل، وأقل مدة الحمل وأكثرها، ونوع الحياة التي يثبت له بها الميراث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في بيان آراء العلماء في حكم قسمة التركة قبل وضع الحمل، هل تقسم قبل وضع الحمل أم ينتظر فيها حتى يوضع الحمل؟ قولان للعلماء تقدم ذلك. المسألة الثالثة موضوع درسنا اليوم في بيان مقدار ما يوقف للحمل عند من يقول بالقسمة. عرفنا أن العلماء رحمهم الله كانوا على قسمين: قسم قالوا لا تقسم التركة أصلا حتى يوضع الحمل، كيف نقسمها وفيها مثلا مجهول، هل يرث هل لا يرث، هل يولد ذكر هل يولد أنثى، هل يولد ذكرين أنثيين ذكر أنثى، ماذا يكون ما ندري، فيحفظ ويبقى المال محفوظا حتى يوضع الحمل ثم نقسم التركة قسمة واحدة. القول الثاني لبعض العلماء رحمهم الله، وهو والله أعلم الأعدل والأصوب، ما يعطل الوارث من ميراثه بانتظار الحمل، لأن مدة الحمل قد تطول كما تقدم لنا، قد تكون 4 سنين أو 5 سنين عند بعضهم، فكيف يحفظ المال والتركة تحفظ وفيهم المريض اللي في حاجة ماسة، وفيهم الفقير، وفيهم كبير السن الذي يقول أعطوني حقي قبل أن أموت، دعوني أستفيد منه، وهكذا. فحبس التركة حتى يوضع الحمل غير مناسب. فعند من يقول تقسم التركة يقنع بهذا، يقسم التركة، ماذا يوقف للحمل؟ ماذا يوقف للحمل؟ هل يوقف له نصيب ذكر أو نصيب أنثى، أو نصيب ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى؟ ماذا نقف له؟ وكيف نعطي الورثة؟ وارث لا يتأثر بالحمل، ذكر أو أنثى، حي أو ميت ما يهمه، هذا نوع وارث يتأثر بالحمل، هذا قد يرث وقد لا يرث. وارث قد يزيد ميراثه بحسب نوع الحمل وقد ينقص. فالورثة مع الحمل 3 أصناف: صنف لا يتغير ميراثه، وصنف قد يرث وقد لا يرث، وصنف يرث لكن قد يزيد وقد ينقص، يؤثر عليه في الزيادة والنقصان ولا يحرمه من الميراث. كيف نعمل؟ هذا ما سنبحثه الآن إن شاء الله. نعم. لما كان الحمل في البطن. المسألة الثانية. المسألة الثالثة في بيان مقدار ما يوقف للحمل عند القائلين بجواز القسمة قبل وضعه. لما كان الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله تتجاذبه. لا يعلم حقيقته إلا الله، يعني الحقيقة المؤكدة، وإلا في الطب الحديث يعني يطلعون لكن ما هو يقين، قد يقولون ما في البطن ذكر فيخرج أنثى، وقد يقولون أنثى فيخرج ذكر، وقد يقولون حي سليم فيخرج ميت، وقد يقولون ميت أو معاق أو مريض أو كذا أو كذا، قد لا يخرج سليم ثم يخرج سليم معافى بإذن الله، فهو غيب. حتى وإن أدرك الطب الحديث مثلا هل هو ذكر أو أنثى فلا ينافي الجهالة، ما تذهب الجهالة بالكلية. وكما أن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام من الخمس التي استأثر الله جل وعلا بعلمها، قد يقول قائل أصبح الناس بالطب الحديث يدرون ما في الأرحام، ما كان غيب. نقول ليس المراد هذا فقط في كلام الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، وهو المراد هل هو ذكر أو أنثى أو حي أو ميت، هذا قد يعلمه الناس، لكن أمور أخرى، يعلم ما في الأرحام أهو شقي أم سعيد، يعلم ما في الأرحام أيولد حي أم يولد ميت، يعلم ما في الأرحام أهو ذكر أم أنثى، يعلم ما في الأرحام أهو واحد أو متعدد، يعلم ما في الأرحام أعمره يطول أم ينقص، يعلم ما في الأرحام أهو يكون طبيب أو يكون عالم أو يكون فقير أو يكون معاق أو يكون، يعلمه جل وعلا من جميع الوجوه التي لا يعلمها البشر حتى يخرج ويكون كذلك. نعم. في بيان مقدار ما يوقف للحمل عند القائلين بجواز القسمة قبل وضعه، لما كان الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله، تتجذبه احتمالات كثيرة من حياته وموته وتعدده وانفراده. حياته قد يولد حي وقد يولد ميت، وتعدده قد يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، الله أعلم، قد يكون ذكور أو إناث أو ذكور وإناث. نعم. وذكورية وأنوثية، وكون إرثه وإرث من معه يختلف في الغالب باختلاف هذه الاحتمالات. في الغالب، وإلا قد لا يختلف، إذا كان الحمل هذا لا يختلف إرث جميع الورثة وإنما قد يكون بعضهم. فمثلا إذا كان هذا الحمل ابن أو بنت وفي أبناء وأبنات غيره، ما يؤثر هذا على الزوجة، ولد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ذكر أو أنثى أو حي أو ميت، نصيب الزوجة ما يتأثر، نصيب الجدة ما يتأثر، نصيب الأب ما يتأثر، وهكذا. يعني هذا في الغالب أنه يتأثر الوارث، وكثيرا ما يتأثر الوارث الآخر ما يتأثر بالحمل. نعم. لذلك كله فإن القائلين بجواز القسمة قبل وضعه قد اختلفوا في المقدار الذي يوقف له من مورثه على أقوال. القول الأول على أقوال ثلاثة. نعم. القول الأول وهو الأصح من مذهب الشافعية أنه لا ضبط لعدد الحمل، لأنه لا يعلم ما يقولون نوقف نصيب ثلاثة نصيب اثنين نصيب كذا، لا يعلم، يقولون ما نعلم. نعم. لأنه لا يعلم أكثر عدد تحمله المرأة، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون معه، فمن يرث في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا لا يعطى شيء، ما يعطى شيء حتى يتبين، لأنه يحتمل أنه يعطى شيء لا يستحقه. نعم. ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا يعطى الأنقص. من يرث في بعض التقادير يرث في حال كونه ذكر أو يرث في حال كونه أنثى، نعم، لكن يختلف قلة وكثرة فهذا يعطى الأقل. ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير يعطى نصيبه كاملا ثم يوقف الباقي إلى أن ينكشف الحمل. نعم. القول الثاني وهو قول الحنابلة يعامل الحمل بالأحظ ويعامل الورثة بالأضر. يعامل الحمل بالأحظ له، لأن بنحفظه، احنا بنسلمها ولي الحمل نحفظه عندنا، فنعامل الحمل بالأحظ، ومال الحمل موجود عندنا، إذا كان لا يستحقه أعطيناه ما يستحق وأعطينا الباقي لمستحقه. وأما الوارث الآخر لكونه يريد أن يستلم نصيبه نعامله بالأضر ولا نظلمه، نقول خذ هذا وإذا تبين لك شيء في المستقبل فهو محفوظ موجود عند القاضي أو عند القاسم بينهم. يعامل الحمل بالأحظ ويعامل الورثة بالأضر، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه كما مر في القول الأول. الوارث مثل ما مر في القول الأول الذي هو قول الشافعية يعطى نصيبه المتيقن، يعطى نصيبه المتيقن، وغير المتيقن يبقى محفوظ. أما الحمل فينظر إذا كان نصيب الذكرين أكثر يحفظ له نصيب ذكرين، وإذا كان نصيب الأنثيين أكثر يحفظ له نصيب أنثيين، لأن مال الحمل لن يسلم بل هو محفوظ موقوف عند من يتولى القسمة. نعم. وقد يكون نصيب الذكرين أكثر من نصيب الأنثيين، وقد يكون نصيب الأنثيين أكثر من نصيب الذكر أو الذكرين. نعم. فإذا ولد الحمل أخذ الموقوف إن كان قدر نصيبه، وإن كان أكثر منه رد الباقي على مستحقه من الورثة، وإن كان أقل من نصيبه رجع على من كان في نصيبه زيادة من الورثة. فالتفاوت بين قول الحنابلة يعني إذا أوقف نصيب ذكرين ثم خرجوا ذكرين وأنثيين أو خرجوا 3 ذكور وأنثى، أو خرجوا 4 ذكور ونحن لم نحفظ إلا نصيب ذكرين وهذا نادر، نستعيد من بقية الورثة ما نصيبهم. نعم. فالتفاوت بين قول الحنابلة وقول الشافعية في الحمل هو هل يقدر بعدد أو لا يقدر، ويترتب على ذلك الفرق بين قول الحنابلة والشافعية موضوع الحمل يقدر بعدد ولا لا. عند الحنابلة يقدر بعدد، يقال ينصف نصيب ذكرين إن كان أكثر أو نصيب أنثيين. الشافعية يقولون نوقف بدون تقدير، ما نقدر الحمل كذا ولا كذا، إنما ننظر للورثة فقط. نعم نعم. فالتفاوت بين قول الحنابلة وقول الشافعية في الحمل هو هل يقدر بعدد أو لا يقدر، ويترتب على ذلك رجوعه على الورثة فيما لو نقص ما وقف من أجله عن نصيبه عند الحنابلة دون الشافعية. القول الثالث وهو القول المفتى به عند الحنفية يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر، يعني ذكر أو أنثى حسب الأكثر. لأن الغالب المعتاد أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا واحدا، فينبني الحكم إن الغالب أن المرأة لا تلد إلا واحد والاثنين قليل، ويقول لا ما هو بقليل بل كثير، تلد المرأة 2 و3 لكن الاثنين بكثرة والثلاثة والأربعة قلة، وإلا الولادة قد توجد بعدد. نعم. فينبني الحكم عليه ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد، لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه. يأخذ القاضي من الورثة كفيل، الكفيل قد ما يحصل أو الكفيل قد يموت، والكفيل وإنما يكون عند القاضي نفسه، يحتاط الاحتياط للحمل أن يكون المال الموقوف عند القاضي نفسه عند الحاكم في بيت المال حتى يوجد الحمل. فينبني الحكم عليه، القاضي من الورثة ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد، لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطا. نعم. مقارنة. نعم. هذه المذاهب في نظري متقاربة ومؤداها واحد، لأنها كلها ملحوظة، يعني ما فيها ضرر كبير أو إجحاف كبير، وإنما فيها أخذ بالأحوط أو التساهل أحيانا، ونرى أن المذهب الحنبلي فيه الاحتياط الكامل، ولا نحرم الوارث الآخر من حقه، إن كان له شيء أعطيناه إياه، وإن تبين له فيما بعد ما ماله محفوظ. نعم. هذه المذاهب مقارنة. هذه المذاهب في نظري متقاربة ومؤداها واحد، لأنها كلها ملحوظ فيها الاحتياط للحمل، وإن اختلفت طريقة كل مذهب في تحقيق ذلك الاحتياط، فعند الحنابلة الاحتياط أن يوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، وعند الشافعية الاحتياط عدم تقديره بعدد، وعند الحنفية الاحتياط أن يوقف له الأكثر من ميراث ذكر أو ميراث أنثى، ويؤخذ الكفيل لتدارك ما لو حصل نقص، فهي كلها تتفق في دفع الضرر عن الورثة بتأخير القسمة والاحتياط للحمل. تجمع بين الاحتياط للحمل وعدم الضرر بالنسبة للورثة في تأخير القسمة، وإنما يعطى كل وارث نصيبه المتيقن. نعم. لكن الراجح منها ما كان أدق في هذا الاحتياط، وهو في نظري مذهب الحنابلة، لأن ولادة الاثنين كثيرة ومعتادة، وما زاد عليها المؤلف رحمه الله يختار المذهب الحنبلي لأن فيه الاحتياط الكامل وحفظ المال، بخلاف مثلا بعض المذاهب يعطون الوارث ويقول عطنا كفيل، الكفيل مات والوارث مات والذي أخذ المال مات، منين نعطي القاصر الحمل المسكين الأولد، وإنما يحتاط للحمل ويحتاط للورثة بإعطائهم نصيبهم، ويحفظ الزايد عند القاضي محفوظ في بيت المال، والقاضي بصفته حاكم وبذاته الشخصية، هو يموت مثل الوارث ومثل غيره، لكنه بصفته أنه حاكم ينوب عنه حاكم آخر إذا عرض له عارض. نعم. وما زاد الراجح، لكن الراجح منها ما كان أدق في هذا الاحتياط، وهو في نظري مذهب الحنابلة، لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة، وما زاد عليهما نادر فلا يوقف ولادة الاثنين كثيرة معتادة، بخلاف قول الحنفية، قول الحنفية يحفظ لواحد، مع أن الاثنين كثير يولد، وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. أما القول بتأخير القسمة كما هو قول المالكية ففيه ضرر على الورثة وقد روعي فيه جانب الحمل ولم يراع جانب الورثة. وأما أخذ الكفيل على قول الحنفية فقد يتعذر، وإذا وجد كفيل فقد يعرض له عارض لا يستطيع معه التحمل فيضيع حق الحمل إذا بان أكثر من واحد. وأما القول بأنه لا ضبط لعدد الحمل كما هو قول الشافعية فقد بينا أن الغالب وضع اثنين وما زاد عليهما نادر، والنادر لا حكم له. والله أعلم، وسيأتي بيان الحساب إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.